من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه مناسبة طيبة نلتقي فيها بإخواننا من هذه المدينة، نسأل الله تعالى أن يجعل تجمعنا هذا في وجه الله سبحانه وتعالى وفيما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. هذا مجلس نتذاكر فيه ما يفتح الله تعالى به من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون بارك الله فيكم أن الله تعالى أثنى على العلم والعلماء في كتابه، وأثنى كذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العلم والعلماء وعلى طلاب العلم في سنته. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في هذه الآية يبين الله تعالى أنه شهد لنفسه بالوحدانية، وشهد له ملائكته بذلك، وشهد له أولو العلم بذلك. فهذه منزلة عظيمة لأهل العلم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمنون ينقسمون إلى قسمين: مؤمنون آتاهم الله تعالى علما، ومؤمنون لم يؤتوا علما. فالمؤمنون الذين آتاهم الله تعالى علما يرفعهم درجات أكثر من المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم، يرفعهم درجات في الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإنسان كلما طلب العلم كلما زادت خشيته من الله سبحانه وتعالى. والآيات في فضل العلم والعلماء كثيرة وعديدة، وأما الأحاديث فكذلك، الأحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حديث صحيح. الإنسان الذي يسلك طريقا إلى العلم فإن الله تعالى يجعل له بهذا العلم سببا وطريقا مسهلا وميسرا لدخول الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع. الملائكة التي خلقها الله تعالى من نور ووصفها بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون خلقهم الله تعالى لطاعته وعبادته. هذه الملائكة تتواضع وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. هذه الملائكة تتواضع وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. وهذه منزلة عظيمة لطلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كذلك أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، فقد أخذ بحظ وافر. وكفى بهذا منزلة عظيمة، أنك تكون وارثا من ميراث الذي تركه الأنبياء. لو أن إنسانا كيفه أنت تترك ملك فلان أو مال فلان فيفرح ويستبشر، فكيف إذا كان وارثا بما تركه الأنبياء؟ هذا الميراث هو العلم. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والأحاديث في فضل العلم كذلك كثيرة، حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن فضل إن أدلة فضل العلم والعلماء تصل إلى أكثر من 200 دليل، أكثر من 200 دليل. والصحابة والسلف الصالح أثنوا على العلم والعلماء حتى قال بعضهم من لم يرى الغدو والرواحة في طلب العلم من سبيل الله فقد غبن، أو كما قال يعني الإنسان الذي يغدو ويروح يذهب في الصباح ويذهب في المساء ويذهب ويأتي لطلب العلم هذا في سبيل الله. إذن العلم أيها الإخوة فضله عظيم ودرجته كبيرة، لكن ما هو العلم الممدوح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آثار السلف رحمه الله تعالى؟ العلم الممدوح هو العلم الذي أنزله الله تعالى على رسوله، هذا هو العلم الممدوح الذي يتعلم منه وبه الإنسان كيف يعبد الله تعالى على حق وعلى نور. والدليل على ذلك أن الله تعالى مدح في القرآن الكريم العلم الشرعي في آيات كثيرة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمقصود بالعلم هنا هو العلم الشرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم تكن مهمتهم تعليم الناس الفيزياء والرياضيات والهندسة والنجارة والتجارة، لا، وإنما كانت مهمتهم أن يعلموا الناس كيف يعبدون الله تعالى على علم، لكي يؤدوا الوظيفة التي من أجلها خلقوا، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صريح في هذا الموضوع من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمقصود بالفقه في الدين ليس الفقه الاصطلاحي هو تتعلم كيفية الوضوء كيفية الصلاة، وإنما المقصود بالفقه في الدين الفهم الصحيح للدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما العلوم الأخرى من هندسة وتجارة والإدارة والرياضيات والفيزياء وغير ذلك من العلوم النافعة فهذه لا مانع أن يطلبها الإنسان، لكن العلم الحقيقي الممدوح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علم حدود وأحكام ما أنزل الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث يفيد أن طلب العلم واجب وفرض على كل مسلم، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أم كبيرا، غنيا أم فقيرا، حاكما أم محكوما، يجب عليه أن يطلب العلم. طيب العلم الشرعي طلب العلم فريضة على كل مسلم، هل معناه يجب على كل مسلم أن يكون متخصصا في علوم الشريعة الإسلامية؟ هنا هذه المسألة فيها تفصيل. قال العلماء جزاهم الله خيرا العلم ينقسم إلى قسمين، علم ديني وعلم دنيوي. أما العلم الديني فينقسم من حيث الحكم حكم طلبه إلى قسمين، علم شرعي طلبه فرض عين على كل مسلم، وعلم طلبه فرض كفاية. أما العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم يعني يجب على كل مسلم صغيرا كان أم كبيرا ما دام بالغا رجلا المرأة يجب عليهم أن يطلبوا العلم الشرعي في ستة أمور، ست نقاط. وهذا التفصيل أيها الإخوة من فقهه ونظم حياته على هذا الجدول فإنه إن شاء الله سيعرف كيف يسير في هذه الحياة. المسلم الحق هو الذي يعرف كيف يسير في هذه الحياة، يسير على نور، يسير على بصيرة، يعيش على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يجب على المسلم أن يكون على بصيرة، لا يجب على كل مسلم أن يكون عالما في الدين، لا، هذا مش واجب على كل مسلم، لكن يجب على كل مسلم أن يكون على بصيرة. مما يؤسف له أيها الإخوة أن كثيرا من المسلمين في الأزمنة التي هبط مستواهم، تجد أن كثيرا من المسلمين، تجد هؤلاء المسلمين عالمين في أمور الدنيا، ما شاء الله متنورين ومتبصرين في أمور الدنيا، لكن في أمور الدين قليل منهم من تجده متنورا ومتبصرا. فهذه النقاط أيها الإخوة من فقهها فإنه إن شاء الله سيكون على بصيرة وعلى خير كثير. العلوم الشرعية التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها سواء كان متخصصا في علم الشريعة أو متخصصا في علوم أخرى، هذه العلوم الستة هي: أولا علم التوحيد، أن يتعلم المسلم عقيدته من توحيد وما يضادها من شرك حتى يحذر منه، هذا يجب على المسلم أن يتعلمه، ويتعلم كذلك ضمن العقيدة وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفة السنة وهي البدعة. وهذا هو الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله لا نعبد الله إلا بما سنه لنا ورسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعبد الله على كيفك أو كما تريد، بعض الناس يقول أنا أعبد الله على كيفي، لا، تعبد الله على ما سنه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا واجب على المسلم أن يتعلمه. تتعلم التوحيد، إيش هو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات، لا تصرف أي عبادة لغير الله، وتتعلم ضد هذا الشرك. إيش هو الشرك؟ ما معنى الشرك؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله شبيها تدعوه كما تدعو الله، أو تدعوه من دون الله، أو تصرف له شيئا من العبادة التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وتتعلم أن لا نجاة لك ولا سعادة لك إلا باتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى لنا فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. احذر من البدع. كثير من المسلمين مع الأسف، ليس عامة المسلمين بل خاصة المسلمين الذين يوصفون بأنهم من أهل العلم، إلا من رحم ربي، قضية البدعة ما هي واضحة عندهم، تجدهم يخبطون خط عشواء. ليش؟ ما تعلموا ايش هي البدعة، شو تعريف البدعة، متى يكون الشيء بدعة، متى ما يكون بدعة. هذا يجب على المسلم ان يتعلمه، لكن طبعا بصورة اجمالية بحيث يكون عنده فهم، يكون عنده فهم صحيح وواضح في هذه المسألة. هذا الامر الاول الذي يجب عليك ايها المسلم ان تتعلمه، علم التوحيد وما يضاده، وعلم السنة وان السنة واجبة الاتباع وما يضادها من البدعة، طبعا بشكل مختصر. هذا الامر الاول يجب، واجب عليك، كنت اميرا او مامورا، حاكما او محكوما، غنيا فقيرا، متخصص في الشريعة الاسلامية او تدرس الهندسة او تاجر او راعي غنم او راعي ابل او ما كنت، ما دمت مسلما يجب عليك ان تعلم امر الله. العلم الثاني الذي يجب عليك ان تتعلمه علم العبادات الواجبة من طهارة وصلاة وصيام، هذه يجب عليك ان تتعلمها. كثير من المسلمين مع الأسف يصلون، لكن اذا وزنت صلاته بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده يصلي على كيفه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والله تعالى يقول وأقيموا الصلاة، ما قال صلوا، قال وأقيموا. كيف تقيم الصلاة؟ تتعلم كيف تتطهر، متى يجوز لك تتيمم، متى يجوز لك أن تمسح الخفين، متى يجوز لك أن تمسح على العمامة، كيف تغتسل المرأة إذا طهرت من الحيض، كيف تغتسل إذا أصيبت بالاستحاضة، هل تصلي أم لا. يجب أن نتعلم هذه الأمور، يجب على المرأة المسلمة أن تتعلم هذه الأمور. العبادات الواجبة، كثير من المسلمين لا يعرف متى يتيمم. بعض المسلمين يظن أن التيمم فقط للوضوء الأصغر، أما إذا كنت على جنابة، كان المسلم على جنابة وكان مريضا لا يستطيع يغتسل، يظن أنه ما يجوز يتيمم، يستنى حتى يشفى ثم يقضي الصلوات. لا، بعض المسلمين يدخل إلى المستشفى مريض فيبقى على فراش المرض أسبوعا لا يصلي. ليش ما تصلي يا أبا فلان؟ ليش ما صليت؟ قال يا أخي كنت على نجاسة، كان ثوبي عليه بول، كنت مريض ما صليت أسبوع كامل، ما صليت إيه ما صليت، لأنه ما تعلم. يوم كان صحيحا بس مشغول بالدنيا. يجب أن نتعلم أحكام العبادات الواجبة من طهارة وصلاة وصيام. جاء قبل ما يأتي رمضان تعلم كيف تصوم، لا تصوم صياما تقليديا كما يصوم كثير من المسلمين اليوم. ليش تصوم يا أبا فلان؟ قال والله المجتمع يصوم ولا أصوم، وجدت أبي وأمي أصوم فأنا أصوم. مثل هذا الذي يصوم تقليدا إذا ذهب إلى مجتمع لا يصوم أهله يترك الصيام. ليش؟ لأنه كان يصوم صياما ليش؟ تقليديا. ما دام هذا المجتمع الغربي مثلا الكافر في بريطانيا أو غيرها لا يصوم، كذلك لا يصوم، هو تابع للمجتمع. أما المسلم الذي يصوم لأن الله فرض عليه الصيام، لأنه واجب يصوم في أي مكان، إلا إذا كان معذورا عذرا شرعيا هذا يفطر. إذا أيها الإخوة، العبادات الواجبة، الزكاة، إن وجبت عليك الزكاة قبل أن تزكي، قبل أن تزكي ماذا تفعل؟ عليك أن تتعلم أحكام الزكاة، عليك أن تتعلم أحكام الزكاة. وعليكم السلام ورحمة الله. تتعلم كيف تزكي، من هو الذي يستحق الزكاة، كيف تخرج الزكاة. بعض الناس يظن أن الزكاة إيش هي؟ الزكاة أن يفرق ما يزكيه على فقراء فيبقون فقراء ولا يغنيهم. مثلا رجل وجبت عليه الزكاة فيجب عليه مثلا أن يخرج 50,000 درهم، فماذا يفعل؟ يقسم هذه 50,000 إلى 250 درهم أو 100 درهم 100 درهم 100 درهم يعطي خذ أنت 100 درهم 100 درهم 100 درهم ما فعلت شيئا بقي الفقير فقيرا. بينما المقصود من الزكاة هو الإغناء. مثلا شاب عنده مهنة وعنده نشاط في التجارة لكن ما عنده مال، تعطيه ما تجعله تاجرا فتخرجه من فرقة الفقراء إلى فرقة إيش؟ الأغنياء أو المستغنين عن الزكاة. أما 100 درهم 100 درهم 100 درهم 100 درهم ما عمل شيء، لأن ما نتعلم كيف نؤدي الزكاة. بعض الناس يقول والله أنا أريد أعطي فلان الزكاة. لا تعطيه، ليش؟ عنده سيارة. طيب هو عنده سيارة إيش حالته؟ عنده سيارة، السيارة صارت ضرورية على تعبير العصري مثلا. قال يا أخي هذا موظف. طيب ولو موظف لكن راتبه ما يكفي، وعنده 12 ولدا ما يكفي، هذا تعطيه الزكاة. وهكذا نحن نعطي الزكاة للذين يجلسون على أبواب المساجد لله يا محسنين، ونطرف جيراننا ومعارفنا ممن نعرفهم، أنه رجل عنده أولاد وراتبه ضعيف، هذا الذي تعطيه الزكاة. واضح؟ الذي يشتغل في منظف في البلدية يشتغل، أعطيه زكاة لهذا، عنده أولاد هناك في بلده مثلا. يعني المقصود أن العبادات الواجبة قبل أن تؤديها تعلم أحكامها بشكل مختصر. العبادات الواجبة هذه النقطة الثانية. الحج، وجب عليك الحج، قبل أن تحج تعلم كيف تحج. رأينا ناسا كثيرين يذهبون إلى الحج ما يعرف، يتبع الناس، الناس راحوا راح، قعدوا قعد، ناموا نام، ما يعرف ما يعرف. أذكر أني مرة كنت في المسجد النبوي ونحن خارجون من المسجد بعد الصلاة، كنا في وقت حج، فكان معي أخ لي، وكان وراءنا وأمامنا وعن أيماننا وشمائلنا كان حجاج. فوصلنا إلى قريب من الباب، فقلت لأخي، قلت لو شوف، لو أن وضعت يدي على باب المسجد، لو وضعت يدي ما تبعني الناس ووضعوا أيديهم على الباب. يعني قالوا هذا مطوع حط يده على الباب، حتى غير مطوع حط يده على الباب، هذا فيه بركة، فيحطون يدهم على الباب. الناس هكذا تبع، إلا من رحم ربي، لأن يعني ما نتعلم أمور ديننا. إذن الأمر الثاني نتعلم أحكام العبادات الواجبة. طيب النقطة الثالثة أو العلم الثالث الذي يجب على كل مسلم أن يطلبه هو علم الحلال والحرام في المأكل والمشرب، وإيش هي الكبائر حتى تجتنبها. تجد شابا يلبس الذهب، ليش أنت لابس الذهب؟ قال شو فيها؟ كمان الإسلام يتكلم على الأمور. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الحرير، الذهب والحرير على الذكور، وأحله للإناث. تجد الشاب يسبن ثيابه، ليش تسبن ثيابك؟ شو فيها؟ هكذا وجدت المجتمع عادي. قال لا، قال كمان الإسلام يتدخل حتى في لباسي. نعم، يتدخل في لباسك، في شعرك، في أكلك، في نومك، في شعر يحرم عليك أن تزيله، وفي شعر يجب عليك أن تزيله. اليوم المسلمون إلا من رحم ربي عكسوا، الشعر الذي يجب أن يتركوه أزالوه، والشعر الذي يجب أن يزيلوه تركوه. صح ولا لا؟ تجد الإنسان خاصة في البلاد التي يعني أهلها كثير منهم عندهم أفكار لا تصلح، ايش هذا اللحية؟ يقول لك يا هذه اللحية، يا اخي شيل عنك الوسخ، هذا وسخ، ايوه شيل الوسخ. قال طيب، قل له بس افتحني عن كتفك بارك الله فيك الابط، يفتح لك عن الابط ترى غابة من الشعر، غابة. سبحان الله، هذه اللحية بارك الله فيك، اللحية هذه اغسلها اقل شيء كم؟ 5 مرات اقل شيء، ومعرضة للهواء والشمس، صح ولا لا؟ وهذا اللي في الإبط مكان العرق والوسخ والغبار، ولا يتعرض للهواء ولا للشمس يرحمك الله، هذا يتركه، واللحية يزيلها، يعني نوم من ناحية العقلية فقط. واضح أيها الإخوة؟ فمن قال لك هذا وسخ، كله أنت شلت الوسخ الذي يجب أن تزيله يرحمك الله، شلت الوسخ الذي يجب أن تزيله. إذن العلم الثالث الذي يجب أن تتعلمه علم الأمور المحرمة التي يجب أن تبتعد عنها، وإيش هي المآكل والمشارب التي يجوز أن تأكلها والتي لا يجوز أن تأكلها، ما يسمى بالكبائر. مثلا على سبيل المثال كتاب الإمام الذهبي، كتاب جيد بعنوان الكبائر، لما تقرأه تجد يعني عجيب أشياء كثير مما يجهلها. هذا كم؟ رقم كم؟ رقم ثلاثة. الرابع علم وأحكام الناس الذين تتعامل معهم من والدين وزوجة وأقارب وأصحاب. اليوم كثير منا حتى طلاب العلم إلا من رحم ربي يتعاملون فيما بينهم على التقاليد، مش على ما قال الله ورسوله. مثلا أنت كنت جالسا، جاءك أخوك قالك والله فلان تكلم عن تكلم فيك البارحة وقال فيك كذا وكذا، نحن ماذا نفعل؟ إيش نفعل؟ نصدقه ونذهب نشاجر أو نتشاجر مع من بلغنا عنه أنه تكلم فينا، بينما الواجب أن ننصح هذا الذي جاب كلام، نقول له لا تجيب الكلام يا أخي بارك الله فيك، ليش تجيب لي الكلام؟ لا تجيب لي الكلام مثلا. يعني إن كنت ناصحا قل والله في ناس تكلموا في كذا كذا، أنا أنصحك أن تغير مسلكك لأنه فيه انتقادات عليك من طرف بعض الناس، فأنت إذا رأيت هذا النقد بناء تغير مسلك. أرأيتم أيها الإخوة حكم الإسلام في الناس الذين تتعامل معهم؟ الأبوين، الأب مثلا يتأخر عن الصلاة، عنده تقصير في الصلاة، عنده تقصير في أحكام الإسلام. الشباب ما شاء الله اللي يسميه الملتزم ماذا يفعل؟ إذا كلم الوالد يصيح عليه، أنتم جهال ما تحافظون على الصلاة، الشيب والعيب، أنت شيب وكذا، ها غلط هذا الوالد، لا تكلموا بهذا الطريق. حتى لو رأيته لا سمح الله، لو كان الأب كافرا لا سمح الله يعبد الصليب، تصاحبه في الدنيا معروفا وتنصحه، تنصحه حتى لو أمرك بالشرك لا تطعه، ولكن تصاحبه في الدنيا معروفا. الحكام، كيف تتعامل مع الحكام؟ هذه المسألة مع الأسف فيها تذبذب عند كثير من المسلمين، يا إما طاعة عمياء للحاكم لو قال له اترك الصلاة احلق لحيتك يطيعه، يا إما خروج عليه. لا، الحاكم يطاع ويحترم، لكن إذا أمر بمعصية الله لا سمع له في هذا النقطة، ويطاع في طاعة الله ويحترم ويبجل ويدعى له بالخير والصلاح. هذا منهج، يعني ما نقوله تزلفا للناس أو تقربا، لا لا، هذا منهج رسمه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تتعامل مع الجيران؟ كيف تتعامل مع الأصحاب؟ كيف تتعامل مع الأعداء؟ هذا يجب أن تتعلمه بصورة مختصرة. هذا كم؟ رابع. خامسا، حكم الإسلام في ميدان عملك. أنت طبيب، كيف تكون طبيبا مسلما؟ كيف تعبد الله في طبك؟ مثلا أنت طبيب، جاءتك امرأة هل تعالجها؟ نعم تعالجها. طيب كيف تعالجها؟ هل تخلو بها؟ لا لا تخلو بها، لابد أن يكون هناك محرم معها، أو أقل شيء تكون امرأة معها. ثم لا تكشف من جسمها إلا ما أنت في حاجة إليه. الطبيب جاءه رجل قال له أيها الطبيب أنا إذا صليت وسجدت يكاد رأسي ينفجر، أنا مريض. إيش قال له هذا الطبيب؟ طبيب ما شاء الله عالم في الطب لكن جاهل بالدين، قال له اترك الصلاة، شو هذا الصلاة هذه؟ ما كلفك الله، بطل هذا الصلاة. غلط. هذا الطبيب لو تعلم أحكام الإسلام في طبه لقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طبيب جاءه رجل قال: أيها الطبيب أنا مريض، عندي حصن في بطني. قال: اشرب هذا الشراب المسكر الشعير اللي فيه الكحول، البيرة، اسمه البيرة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الخمر قال إنها حرام، قال: يا رسول الله إني أجعلها في الدواء، قال: إنها داء وليست بدواء. وقال عبد الله بن مسعود: لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. فرأيتم المهندس البناء يتعلم أحكام الإسلام في البناء. بعض الناس يقول كمان الإسلام يدخل نفسه في البناء، لا، لأنه يتكلم شريعة كاملة. كيف؟ لما تخطط للبناء أو تبني، تبني بناء إسلاميا. كمان فيه بناء إسلامي، نعم، تبني بناء بحيث مثلا المرأة إذا خرجت داخل بيتها لا تنكشف، لا يراها من خارج البيت. المجلس يكون بعيد أو فيه فصل عن الحريم وهكذا. المراحيض تكون غير مستقبلة للقبلة ولا مستجبرة للقبلة وهكذا. أيها الإخوة، إذن حكم الإسلام في ميدان عمل التاجر. كثير من المسلمين ما شاء الله، خاصة في البلدان اللي فيها طفرة اقتصادية وطفرة تجارية، يلا والمشاريع مفتوحة ويلا إقبال، يدخل يوم يقع في الربا ويقع في المشكلة يجي عند المطوع. الآن تجي، المفروض تجي قبل تسأل. والله أريد أفتح مشروع تجاري في الذهب، يدخل في الذهب والمعاملات والأسهم، وبعدين يقع في الربا، يوم يقول له أنت وقعت في الحرام، يروح يسأل لعله يجد رخصة. لا، قبل ما تدخل في المشروع التجاري اسأل. إذا حكم الإسلام في ميدان عملك. أنت مدرس تتعلم كيف تتعامل مع الطلاب. إذا حكم الإسلام في ميدان عملك، هذا كم؟ خامس. السادس، أن تتعلم من اللغة العربية ما تفهم به وبها دينك. من المؤسف أن العرب اليوم صاروا عجم إلا من رحم ربي، وألسنتهم فيها خلط من الكلمات الأعجمية والكلمات الأجنبية. وما شاء الله عندنا المنور والمتنور الذي يتكلم باللغة الأجنبية، ما مانع أن الإنسان يتكلم باللغة الأجنبية للحاجة، لكن مع عربي ليش تقول له تكلم بالأجنبية؟ ليش يعني؟ في حاجة؟ ما في حاجة. فتتعلم المهم من اللغة العربية ما تفهم دينك. بعض الناس يقول والله يا شيخ أثقل مادة علي هي مادة إيش؟ النحو. تجد الطلاب كلهم يشردون. غلط هذا. لابد أن نتعلم اللغة العربية، مش يعني تصير مثل سيبويه. تسمعون بسيبويه؟ لا، مش هذا مطلوب منك، لا. لكن تأخذ يعني عمومات من السنة، المؤذن إذا أذن يجعل أصبعيه داخل أذنيه. ومن السنة أنه إذا وصل إلى الحي الاثنين، حي على الصلاة حي على الفلاح، يلتفت برأسه فقط، يدير رأسه إلى اليمين حي على الصلاة حي على الصلاة، إلى اليسار حي على الفلاح حي على الفلاح. ومن السنة كذلك أن يكون الأذان سمحا. وأما ما نسمعه اليوم من التلحين في الأذان حتى في الحرمين مع الأسف فهذا مخالف للسنة. والتلحين واللحن في الأذان أن يجعل المد حرفا كما ذكر ذلك ابن قدامة في كتابه المغني. متى يكون التلحين في الأذان الذي هو مكروه؟ هو أن يجعل المد حرفا. المد هو حي، أن يمد الإنسان صوته حي على الصلاة، هذا مد. فإذا جعل المد حرفا كان هذا تلحينا ما ينبغي. كيف يكون؟ حي على الصلاة هذا جعل المد حرفا، فهذا لا ينبغي. بل يؤذن الإنسان أذانا سمحا حي على الصلاة يمد صوته، لأن المقصود بالأذان أول شيء الأذان عبادة، ثانيا المقصود بمد الصوت حتى يصل الصوت إلى أبعد مدى، لأنه كلما وصل الصوت إلى أبعد مدى شهد للمؤذن يوم القيامة كل شيء سمعه. فالإنسان يقول حي على الصلاة يمد صوته حتى يعني يتوقف طاقته. أما هذا الأذان الذي نسمعه في كثير من البلدان مع الأسف حتى في الحرمين وخاصة في المسجد النبوي، نسأل الله أن يهدي هؤلاء المؤذنين، تجده يعني كأنه يغني حي على الصلاة، هذا أذان، هذه عبادة، مش أنت جالس على خشبة المسرح تغني للناس، فهذا أحببت أن أنبه عليه. بالنسبة للترديد مع المؤذن يستحب أن يردد الإنسان مع المؤذن، ثم إذا انتهى المؤذن من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالوسيلة والفضيلة من النبي صلى الله عليه وسلم فينال مثل أجره، ينال مثل أجره. نعم نفس الشيء في الحين في القرآن الحمد لله رب العالمين، هذا مش تلحين. أما الحمد لله رب العالمين هذا تلحين، هذا ما يجوز، كما نرى كما نسمع من كثير من هؤلاء الشباب الجدد المقرئين الذين تعلموا عن طريق الأشرطة بس ما جلسوا عند العلماء، فتجدهم يعني كثير منهم مع الأسف يعني يقرؤون القرآن بطريقة غير شرعية ويقفون وقفات غير صحيحة، مثلا يقفون مثلا عند كلمة عند حرف إلا حتى، غلط. جنات تجري، وين جنات تجري؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. لو تسمع للعلماء المتخصصين في القراءات مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي ومثل محمود خليل الحصري، لما تسمع سبحان الله لا تجد يقفون هذه الوقفات. لما تسمع مقرئ من هؤلاء الجدد يقرأ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا، غلط هذا. كيف وإن يعودوا؟ يعني يغفر لهم ما قد سلف. هذا مقرئ جديد من أصحاب الأصوات، عندهم أصوات يعني حسنة لكن ما تعلموا الأحكام، أحكام التجويد. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا، وين هذا المعنى؟ يعني لخبط المعنى. بينما لو تسمع الشيخ محمد صديق المنشاوي ما يقف هذه الوقفات، ما يقف على إلا حتى، كيف حتى؟ يقف على معنى صحيح. وأما هذا اللحن والتطريب هذا ما ينبغي. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن، هكذا ما في إن تطلع تنزل، هذا ما ينبغي. هذا أحببت أن ننبه عليه إن شاء الله. جزاكم الله خير. وقفنا عند أبي محمد. تفضل أبو محمد. كان جهز لنا، كان سؤال صعب شوي. الله يسر علينا. ضبط. نعم. حل الإشكال. نعم. بهو يعني تداخل من الأمور. أيوة. يعني إنسان يحب أن يحفظ الله. نعم. ويحفظ عن الإنسان أبعين ويحفظ. ويعني بعد مثلا هذا. نعم. وهذا يعني فرق موازنة بين هذه المرقبة. كيف ممكن مثلا يعني يحفظ الخطوات أن يستطيع وقف مثلا عن الحفظ وعن الناس. نعم. بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع مهم، نقطة مهمة اللي هي أن طلب العلم أيها الإخوة درجات ومناقب ورتب. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: طلب العلم منازل ورتب. رحمك الله. من تعداها فقد تعدى سبيل السلف، ومن تعدى سبيل السلف متعمدا فقد ضل، ومن تعداه مخطئا فقد زل. قاله في كتابه الجيد، كتاب جامع بيان العلم وفضله. من الأمور المهمة في طلب العلم الشرعي أن لا بد لطالب العلم قبل أن يبدأ بطلب العلم الشرعي أن يطلب آداب طلب العلم. لا بد. نرى كثيرا من الشباب الذين يطلبون العلم الشرعي، كثيرا منهم ما درسوا آداب طلب العلم، وهذه الآداب تجعله إذا درسها يعرف كيف يمشي في طريق طلب العلم. مثلا إذا اختلفت أنت وصاحبك الذي تطلب معه العلم، عادي خليها ما مشكلة. إذا اختلفت أنت وصاحبك كيف تتصرف؟ آداب طلب العلم تعلمك. إذا الشيخ امتهرك سألته سؤالا فقال لك اسكت لا تسأل الآن، في بعض الشباب يقول ايش هذا الشيخ، انا خدام عنده ماني اطلب من العلم عنده. لا غلط، لابد ان تصبر كما قال الشاعر: ومن لم يصبر على ذل التعلم ساعة عاش طول عمره جاهلا. لابد تصبر، فآداب طلب العلم يعلمك. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يبدأون في طلب العلم، أول ما يبدأ في الخلاف، قال أبو حنيفة وقال مالك وقال الشافعي وقال الأوزاعي، وين يروح؟ ما يعرف. هذا غلط. لابد تطلب العلم كما ذكر الأخ عن طريق كتاب مختصر إن كنت تطلب العلم عن كتب، وكذلك عند الشيخ تطلب العلم عن طريق كتاب مختصر يجمع لك كل الأبواب، ثم بعد ذلك تنتقل إلى أعلى فأعلى. بالنسبة للحفظ أيها الإخوة، الحفظ طبعا يكون في الصغر، أما في الكبر فيصعب، لكن مع ذلك من أراد الخير فإن الله يسهل له، فيحاول يحفظ الإنسان القرآن وما استطاع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما استطاع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يثقل على نفسه، لأن الإنسان كلما كبرت سنه قل حفظه، فيحاول يحفظ على جده. في بعض الناس يعمل برنامج لنفسه شهر كامل، بعد شهر خلاص يتعب ما يقدر، كل يوم يحفظ مثلا جزء من القرآن. وين أنا كل يوم جزء؟ يحفظ على لبن استطاعتك. ولما تكبر سنك حاول أن تهتم بالفهم أكثر من الحفظ، لأن الإنسان في الصغر يحفظ أكثر مما يفهم، وفي الكبر العكس. لكن ليس معنى هذا انه ما تحفظ، لا، حاول تحفظ لكن لا تثقل على نفسك. طيب كيفية طلب العلم؟ هل الانسان يطلب كل مادة؟ لعله سؤال الاخ ابي محمد. هل تدرس اول شيء النحو حتى تنهيه، بعدين تدرس العقيدة حتى تنهيها؟ هذا غير مستطاع، من يحتاج الى عمر طويل، وخاصة إذا كان الإنسان كبرت سنه ما يستطيع. فلذلك أحسن شيء هو أن الإنسان يأخذ من كل علم ما يعني يفيده، ويعمل برنامج لنفسه ولو كان قليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيطلب الإنسان العلم ويعمل برنامج لنفسه على حسب ظروفه. واحد مثلا موظف عنده دوام رسمي من الساعة 7:30 للساعة 2:30، ويشتغل مع الجمهور مع الناس، ما عنده وقت. غير الإنسان اللي في مكتب ممكن يأتيه في اليوم أو في اليومين واحد يراجع مثلا، يعني يختلف. فلذلك كل إنسان كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فالإنسان المهم المداومة، ولو تطلب العلم كل يوم ساعة أو كل يوم ساعتين مثلا أو كل يوم نص ساعة، المهم المداومة على الخير. وإذا أردتم إن شاء الله تستفيدون، فيه شريط جيد للشيخ صالح الشيخ بعنوان المنهجية في طلب العلم. المنهجية في طلب العلم يعني يعطيك المنهجية الصحيحة في طلب العلم الشرعي. نعم. أول شيء سؤال أول، نعم هذا السنة، السنة أنه تردد بعده قال الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر وقال المستمع الله أكبر. هذه الزيادة ضعيفة ضعفها كثير من العلماء، ومنهم إذا كان الأذان في الوقت ممكن، إذا كان في الوقت ممكن، أما إذا كان خارج الوقت لا. مثلا أنت الآن تسمع الأذان الذي يبث من مكة لا تردد، لأنك أنت ما دخل عليك الوقت، والله أعلم. نعم ولو كان مسجل في بعض العلماء قلت لا تردد معه لأنه هذا ليس أذانا، لكن إذا كان في الوقت يؤذن في وقتنا الآن ولا يوجد مسجد تسمع الأذان فهنا تردد معه، أما إذا كان هناك مسجد ويؤذن الإنسان يعني الحي هكذا فهذا تردد معه، هذا هو الأفضل والأولى. وإلا في علماء آخرون قالوا إذا أذن في بعض البلدان مع الأسف في المساجد يجعلون شريطا بدل ما يأذن هو يحط شريط، هذا يقول الشيخ بن باز لا تردد معه لأنهم أخلوا بشعيرة من شعائر الإسلام وهي أن الأذان يكون بصوت. وكذلك يعني ينبغي حتى في الإذاعات، في الإذاعة إذاعة القرآن وإذاعة غير القرآن، إذا جاء الأذان لا يحطوا شريط، ينبغي لا ينبغي أن يكون هناك مؤذن موظف في الإدارة، في الإدارة وفي الإذاعة كلما جاء يؤذن، لماذا؟ حتى يأخذ الأجر وحتى يرى الناس المؤذن داخل الإذاعة فيتأثرون، أما حط شريط هذا يسولف هذا يتكلم لا ما ينبغي. نعم. الصلاة خير من النوم، هذا سنة يقال، الصلاة خير من النوم سنة تقال في أذان الفجر، تقال في أذان الفجر، هل الأذان الأول أو الأذان الثاني في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول يقال في الأذان الأول بعضهم يقال في الأذان الثاني، والذي يترجح والله أعلم أنه في الأذان الثاني، في الأذان الثاني اللي هو أذان الصلاة مش الأذان الأول، هذا الذي يترجح والذي عليه المسلمون، وما أعلم من قال بأنه يكون في الأذان الأول إلا بعض العلماء المتأخرين. المهم خلاف على كل حال. طيب إذا قال الصلاة خير من النوم ماذا يقول المسلم؟ يقول الصلاة خير من النوم. أما ما يقال في بعض الكتب الفقهية تقول صدقت وبررت، هذا لا دليل عليه، كما ذكر ذلك الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال هذه اللفظة التي يقولها بعض الفقهاء إذا قال الصلاة خير من النوم تقول رحمك الله تقول صدقت وبررت، هذا يقول لا دليل عليها، وإنما تقول مثل ما يقول، قال الصلاة خير من النوم قل الصلاة خير من النوم. نعم. لا ما ينقص الأذان، الأذان صحيح لكنه ترك الأفضل. نعم. حي على خير العمل، حي على خير العمل، هذه بدعة، بدعة الرواتب الزيدية، وهذه لا توجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأذان وأقر الأذان على ما هو عليه اليوم لله الحمد، أما هذه الزيادة فليس لها أصل في السنة وهي بدعة لا يجوز قولها. ومثلها ما يفعله مبتدعة أهل السنة، يعني مبتدعة الروافض عندهم هذه اللي هي إيش؟ حي على خير العمل. وكذلك أشهد أن عليا ولي الله. نعم علي رضي الله عنه ولي الله وهو من المبشرين بالجنة ونشهد بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك، لكن وضع هذه الكلمة في هذا الموضع هذه بدعة. طيب بعض مبتدئة أهل السنة السنيين عندهم زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وهذه منتشرة خاصة في سوريا، يقولون بعد الأذان لا إله إلا الله يبدأ يقص علينا حياته الصلاة عليك يا رسول الله بالأصوات الشجية، الصلاة عليك يا ساكن الحجرات مدري إيش وكذا، هذا كله ليس من السنة. الأذان الجماعي كذلك ليس من السنة، الأذان الجماعي يؤذنون مع بعض هذا ليس من السنة، هذا كان موجودا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل تقريبا 25 سنة أو أكثر وأدركته، ثم الحمد لله أزيل بعد ذلك. كان موجود يؤذنون مع بعض هذا ليس من السنة، أذان واحد يؤذن واحد خاصة مع وجود مكبرات الصوت خلاص ما ينفع. نعم حتى في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الذين عليه الصلاة والسلام. نعم هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، هذا من البدع، نسأل الله أن يزيلها كما أزال الأذان الجماعي. هؤلاء المؤذنون الذين في مكة والمدينة لما رحم ربهم غير ملتزمين، تلاقيه يطلع يأذن وفي جيبه باكيت السيجارة مسجد النبي، يا أخي ما تستحي أنت في مسجد الرسول، أقل شيء أخفي إذا ابتليتم كما يقال تستتروا، يطالع للمئذنة وباكيت المالبورو في مسجد الرسول ما يستحون يا أخي الله يهديهم، وحالق لحيته ويأذن مغني، يا أخي استحي أنت في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، الله يهدينا وياهم. ظاهرة يعني ليست والله كثير منهم، لكن ينصحون يعني أنا أرى والله أعلم أن في تقصير من إخواننا هناك في المدينة في مكة إلا من رحم ربي، ما ينصحون المفروض ينصحون، أكيد هناك من نصحهم لكن ينبغي المداومة على النصيحة. نعم الأذان الآن مع الأسف صار وظيفة مثل موظف في شركة ولا في مصنع، صار وظيفة، ما ينظر إلى مثلا أنه أندى صوتا أولا تقي سني في شكله يعني يوحي بالاستقامة، صارت الآن مع الأسف الأذان وظيفة مثل ما يقولوا أكل عيش أكل عيش. لا مانع يكون أرث، لا مانع، لكن إذا يكون أهل كن أهل لا مانع. من؟ إذا أهل كريم صلون في مكة كل مذهب أربعة محاريب كان موجود، بس هذا في عهد قبل عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، فلما فتح مكة جزاه الله خير هو أو واحد من أبنائه أزال هذه البدعة جزاهم الله خيرا. لا هذه ما أدركها أبو أنس، ما أدركها، لا ما أدركها. هذه كانت موجودة وما زالت موجودة اليوم في سوريا في دمشق في مسجد بني أمية، ما زال هناك محرابان، محراب للشافعية ومحراب للحنفية، فيصلون الجمعة مع بعض ثم يخرج الحنفية فيتقدم إمام الشافعية ويصلي بهم الظهر بعد أن صلوا الجمعة، ما زالت موجودة إلى اليوم مع الأسف. نعم نصلي الحين. طيب إذا أنا أتوضأ. خلصت الأسئلة؟ خلصت الأسئلة. هلال. نعم تفضل. نعم ايوه ايوه أنا قلت طريقة ثلاث، عن طريق السؤال أو الملازمة، تلازم أهل العلم بأن تجلس في حلقاتهم وتلازمهم، أو عن طريق قراءة الكتب. عرفت؟ ترجع للشريط لعلك إن شاء الله. ها؟ إيه؟ أهل العلم، أهل العلم في الهندسة، يعني تريد تسأل مثلا في الهندسة تسأل أهل العلم، تريد تقول مثلا أنا أريد أعمل مشروع كذا تسأل أهل العلم يقول لك هذا يجوز هذا ما يجوز. يعني أهل العلم العلماء هم الذين يتحكمون في كل العلوم بما أعطاهم الله تعالى من علم الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة العلوم كلها فيه، فهو الذي يسير صاحب الهندسة ويسير الطبيب ويسير الحاكم ويسير التاجر والإداري. تأتي إلى أهل العلم وتقول له أنا أريد أعمل مثلا شيء، أحسنت، هذا مثال طيب. أنت ما تريد تبني مسجد، يقول لك لا تعمل السواري، لا تبني مسجد فيه سواري، خاصة في هذا العصر مع العلوم تطور العلوم تقدر تبني مسجد وبناية بدون سواري. لا أحسن من نعمل قبة. القبة هذه لا، القبة اللي عند المسجد لا. أيوة. يعني الآن اسمح لي، من الأخطاء التي يرتكبها كثير من بناة المساجد تجدهم يصرفون المال على الزخرفة والمنارة التي لا يحتاجون إليها، المنارة لا مانع منها لكن يعني يضخمونها كذلك، لا مانع لما تكون مستقلة معها مش مشكلة، لكن هذه الأموال التي ينفقونها في هذا الأمر الذي غير مطلوب مفروض يوفرونه لكي يجعلون مسجدا ليس فيه سواري، وإذا كان لابد من السواري فاجعل السواري بحيث لا تقطع الصفوف. هذا معنى الهندسة يعني. إن شاء الله أهل الأن أذكر الشيخ الألباني رحمه الله بعثوا له رسالة قالوا له الشيخ نريد أن نبني مسجدا في مكان فلاني، أعطينا مخطط لكي نبني مسجدا على السنة، فأعطاه مخطط لمسجد على السنة. شوف العالم في الشرع يسير المهندس والمقاول. قطع الصف هو ما كان يفصل بين المسلم وأخيه ولو شيئا قليلا، لأن المطلوب من المسلم أن يلصق كتفه بكتف أخيه وكعبه اللي هو العظم، العظمة الخارجة عن اليمين وعن اليسار، يلصق كعبه بكعبه وليس أصابع، وليس أصبع الصغير بالأصبع الصغير كما يفعل كثير من المسلمين، هذا غلط. إذا ضاق الأطوار يعمل لك حساسية بعدين. نعم. شيخ إذا كان الصف أنت داخل في المسجد كان بين أمزان من قبل، هل أولى تدخل في الصف؟ لا تدخل معه. سمعت الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يقول إذا جئت إلى المسجد ووجدت الصف الثاني ولا يوجد غيره بين السواري فهل تدخل معهم أو تصف لحالك؟ قال تصف لحالك، لأن هذا لا يعتبر صفا شرعيا، ولو صليت لحالك أنت لا تعتبر يعني صلاتك صحيحة، لأنك أنت صليت في مكان هذا المطلوب منك وهذا الذي تستطيعه، فلا تدخل في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. شيخ الآن الملاحظة إدراك على هذا الكلام، طبعا رحمه الله ما كان يرى جواز الصلاة في الصف المنفرد. نعم. هذه يعني من باب هذه مسألة خلافية. قبل الشيخ بن باز وقبل الشيخ الألباني. نعم. الآن المشكلة الموجودة يعني الكلام في صفوف الصلاة. نعم. ما عاد الكلام في الصف الواحد. نعم. الكراسي في الصفوف هذا أمر يعني مهم. نعم بعد أصل. وأحيانا الواحد يحس أن على يمينه شيطان وعلى يساره شيطان. صحيح. يعني لأن حتى اللي على يساره إذا من جيت أن تقترب منه كان وسع بين الرجلين بحيث حتى لو اقتربت منه يفضل نقطة. صحيح. لأنه ما التزم. نعم. في هذه المسافة ما يكفيه منه فوسع بين القدمين. نعم. بحيث أنه ترقى في نظره وهذا أمر محزن. ولكن اللي يحزن أكثر أن الآن الكرش بس الصلاة صار مخطط بحيث موضع الأقدام صار معروف وحتى الجاهل الأمي يعلم أن هذا الخط مكتوب مكان تسوية الصفوف تسوية الصفوف. يأتي بعض الناس ما يكفيهم العجب وما يكفيهم هذا المتسع الموجود أمامه ويقف خلف هذا الخط لما سويت ولكن في بعض الناس هذا الحس غائب عنده صحيح لا في الصف الواحد وحتى يعني ما يكفي ان الخلل في الصف الواحد الخلل الان المسافه الكبيره بين الصف والصف صحيح احيانا اقومك واجد الصف الثاني وقف في اثنين او ثلاثه وقد وقف في مكان اروح تقربنا قد ما أشهد الصلاة بعضهم يتجاوز بعضهم متسمر صحيح أنا شخصيا أتأذى مو بالمقصد اللي يدرك الثاني ويتسمر وإذا حطيت لك عليه إشراف و... بس عرض ومواقنين وكذا فهمين أتحجر أنا ألا أعزي في واحد في المدينة عربي كان في الصف وكان قدامه فرجة فجاء أحد الإخوة وحط يده على ظهره عشان يعني يسد الفرجة ما أراد يتحرك فماذا فعل هذا الأخ؟ رفعه رفعه وحطه في الصف وأخذ مكانه. على كل حال هذه الخلافات الأمور التي يرتكبها كثير من المسلمين في الصف هذا يدل على أن المسلمين غير متوحدين. إذا رأيت المسلمين بدأوا يهتمون بتسوية الصفوف وعدم ترك الفرج بين الأخ وأخيه أبشر لأن المسلمين خلاص الآن متكاتفين. الآن إذا أردت أن تنظر إلى حالة المسلمين انظر إلى صفوفهم. بعض الناس يظن أن لما يعني تقترب منه حتى تسد الفرجة يقول تبعد يا أخي في مكان يا أخي في متسع يظن أن هذا يضيق المكان. لا ليس يضيق المكان وإنما لكي نسد الطريق على الشيطان. الشيطان يدخل كما جاء في الحديث يدخل بين الأخ وأخيه لأمرين. الأمر الأول ليفسد المودة بين الأخ وأخيه والأمر الثاني لكي يوسوس له في الصلاة. فتجد المسلمين كثير منهم لا يخشعون في الصلاة وتجد عقولهم غير موجودة في الصلاة إنما رحم ربي بسبب عدم تسوية الصفوف. ولذلك إذا أخطأ الإمام مثلا قام في الركعة الثانية التي مثلا يجب أن يجلس قام تجد كثير من الناس يقومون ما يدرون بعضهم فقط لينتبه. فلذلك يجب تسوية الصفوف والاهتمام بها بكيف بالكتف إلى الكتف وبالكعب إلى الكعب وليس الأصابع إلى الأصابع. لكن هنا ننبه على شيء أنك إذا قربت كعبك إلى كعب أخيك ورأيته يتهرب منك فاتركه. في بعض الإخوة إذا هرب من على جنبه يتبعه يهرب يتبعه. لا هذا غلط. الله تعالى يقول لست عليهم بمسيطر. أنت إذا فعلت هذا فرأيته متجاوبا طيب رأيته لا يريد فاتركه. من الأخطاء التي يرتكبها حتى بعض السلفيين أنه يفتح رجليه فتحا فاحشا. لا وإنما أول شيء الكتف لأنه إذا فتحت رجليك قدميك فتحا كبيرا راح تخل من كتف إلى الكتف. فاجعل الكتف على الكتف ثم القدم إلى القدم. أن الخلل في الصفوف هذه عبارة وصورة عن الخلل صحيح. يعني لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا يعني يحس فيها. هذا ميزان مثل ما يقال بالانجليزي ترمومتر. لا اله الا الله. ما جاء حتى يعني اسمع منه هو يعني سالني على حد صار ايش تعمل حتى تتكلم لما بتتكلم بالشكل. ايوه خلاص لا تكلموا خلاص. الله المستعان. نعم. التبريد الابراج. الابراج في الصلاه هو النبي عليه الصلاه والسلام قال ان شده الحر من فيح جهنم، فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه. الإبراد للصلاة هو أن تؤخر صلاة الظهر إلى وقت يستطيع الإنسان أن يصلي بدون تشويش، وأن يذهب إلى الصلاة في ولي جدران ظل. هذا المقصود، وهذا يستحب. لا لا لا يجمع، وإنما هذا يستحب أن يعني إنسان يبرد بالصلاة في شدة الحر، لأن شدة الحر تشوش على الإنسان. هذا مستحب، وبعض العلماء ذهب إلى الوجوب، وجوب الإبراد في الظهر. يعني مش آخر الوقت، يعني قبيل آخر الوقت. مثلا الآن الأذان يؤذن الساعة 12:30 تقريبا، والعصر يؤذن الساعة 4 إلا ربع مثلا، فيتركون الصلاة إلى الساعة 3 مثلا، إلى الساعة يعني بحيث الجو يبدأ بالبرودة قليلا. لا جمع حقيقي. لا ليس جمع صوريا ولا حقيقيا، هذا ليس بجمع. الجمع غير الجمع الصوري، هذا أن يعني قال به بعض العلماء أن يجمع الصلاة الأولى يصليها في آخر وقت، بحيث إذا قال السلام عليكم من الصلاة الأولى أذن للصلاة الثانية. هذا الجمع الصوري ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، هذا فيه مشقة. وإنما الجمع الحقيقي هو أن تصلي الثانية الصلاة الأولى في أول وقت الثانية، يؤذن العصر فتصلي الظهر ثم تصلي العصر. ليس عليه دليل وفيه مشقة مثل ما قال لك الأخ، فيه مشقة. والرخصة الرخصة إذا أدت إلى مشقة معناها ما صارت رخصة، مثل ما يشترطه بعض الفقهاء في الخف. الخف لازم يكون من جلد، ولازم يكون مثقوب، وإذا كان مثقوب أكثر من درهم، ولازم تقدر تمشي عليه. قالهم بعض العلماء الرخصة إذا عملتم لها هذه الشروط ما صارت رخصة، صارت عزيمة، ولا يستطيعها إلا الأغنياء. والرخصة المطلوب يعني الأكثر من يحتاج إليها هم من الفقراء، خاصة في قضية غسل الرجلين وتسخين الماء في البلاد. نعم. ثم خفاف الصحابة كانت لفافات، لفافات عبارة عن لفة هكذا يلف على رجله من البرد ويمسح عليها. نعم. أيوة. بالنسبة للخطوط هذه ليس من السنة، هذه الخطوط الموجودة اليوم مع الأسف صارت تأتي جاهزة على السجاد، وهذا يدخل في قضية التاجر. العلوم التي يجب أن يتعلمها التاجر، يتعلم أنه التاجر وكذلك الذي ينسج هذه السجاجيد وهذه الفرش التي تسمى بالإنجليزي الموكيت، هذه يجب عليه أن يتعلم أنه لا يجوز له أن يعمل هذه الخطوط. ليش؟ لأن الخطوط هذه، وإن قال بعض أهل العلم أنها مصلحة مرسلة، لكن لا، لأنها تؤدي إلى اختلال الصفوف، لأن تؤدي إلى ترك سنة. لأن الإنسان لما يحط رجله على هذا الأمور يصير الصف، لو يعني تنظر إليه من زاوية تراه في خلل. ليش؟ لأن هذه الخطوط تجبر الإنسان على أن يصف بالأصابع وليس بالكعب. يعني إذا كان القصد أنهم يتخاذلون بمقدمة أصابعهم طبعا محسوب هذا، لأن في بعض الناس يلبس يعني يلبس 45 وبعضهم 38، فلما تجعل هكذا. أما إذا جعلت الكعب إلى الكعب يستوي الصف. حكم الوسائل إذا لم تخالف السنة، هذه خالفت السنة، أدت إلى مخالفة السنة، إلى مخالفة السنة، مخالفة الشرع. تسوية الصفوف، لأن لما تسوي بالأقدام الأصابع راح الصف يصير فيه تعرج. طيب هذا الخط بارك الله فيك ومن يسمع، هذا الخط يحتاجه الإنسان متى؟ إذا فيه كهرباء. طيب راحت الكهرباء، أما بالكعب إلى الكعب حتى ما في كهرباء، بس ألسخ كعبك لك خلاص يستوي الصف. صحيح ولا لا؟ يعني في بعض المساجد حصل 4 خطوط، واحد الصف الاول يعني يقول انا اللي على الحق المساجد. ايوه، وهذا لا امام، وهذا هذا علم بحد ذاته. وفي بالنسبه لسويه الصفوف، بعض الناس يقول سوي الصف على اليمين، يعني من على اليسار مامور للامير. الامير من هو؟ اللي على اليمين. اللي على اليمين يقول لك لا، اللي وراء الامام. ايش الصح في هذا؟ الصح من وراء الامام، من كان خلف الامام هو الذي يصف الناس أنفسهم على منواله. فمن كان على يمين من على الإمام، من على وراء الإمام هو اللي يصف نفسه، وهكذا كذلك الصف الثاني والثالث إلى آخره. شيخ عندك مؤذن، عندك سؤالين شيخ. أنا في اللقطة هذه طبعا شيخ، قال الشيخ بن سويد قال إن الخط هذا كان يقدرون عليه الصحابة والتابعين. نعم، هذا الذي يجعله بدعة، الشيء الذي كان يقدر عليه الصحابة وكان الدافع لهم موجودا ومع ذلك ما فعلوه، ففعلنا له بدعة. يعني نعم. تفضل يا مسرور. مسرور ما شاء الله. نعم. إذا كان يشتغل نفس الحرام، نفس الحرام هذا. أعطيني مثال. مثلا رجل يشتغل في البنك، ها، وعنده مزرعة، هل يجوز إنسان يشتغل عنده؟ يجوز يشتغل عنده في المزرعة، ولو أعطاك من مال البنك الذي هو حرام، لأنه لا يجوز إنسان يشتغل في البنك حتى لو كان فراشا أو حارسا أو كناسا، لا يجوز. ففي هذه الحالة إذا أعطاك من مال الراتب فهو حرام عليه، لكن حلال عليك، لأنك أنت اشتغلت في حلال فأخذت ماله، فأخذت من ماله راتبا جائز. أما أن تشتغل معه في نفس الحرام لا يجوز. مثلا واحد يبيع مخدرات وهذا يساعده يحمل معه المخدرات، هذا لا يجوز طبعا. أما واحد يبيع مخدرات وعنده مزرعة فيعطي من هذا المال لهذا صاحب المزرعة، يجوز يشتغل عنه. والأفضل أن يتركه من باب التواضع، الوراء باب واسع، يتركه إلى غيره. لكن هل هو حرام؟ لا، ليس بحرام. نعم. السؤال الثاني واضح الجواب الأول ولا مش واضح؟ الدليل، الدليل على هذا بارك الله فيك أن هذا المال حرام لكسبه وليس حرام لذاته، والحرام لكسبه حرام على كاسبه وليس على من أعطي له. بمعنى أن الإنسان إذا كان ماله حرام اكتسبه من كسب حرام فهو حرام عليه هو، أما عليك أنت فليس بحرام. هذا الحرام يسمى لكسبه، لأن الحرام نوعان، حرام لذاته وحرام لكسبه. فالحرام لذاته هذا يحرم عليك وعليه، مثل أنت اشتغلت عند إنسان قال تعال صلح لي هذا الجدار، فصلحت له جدار وجاب لك خمر، قال لك هذه أجرتك، هذا ما يجوز، لأنه حرام لذاته، الحرام يعني في ذاته. أما إذا كان أنت ذهبت عند إنسان قال صلح لي هذا الجدار وهو يبيع الخمر، فباع الخمر وأعطاك أجرة، يجوز أن تأخذ. فرق العلماء بين الحرام لذاته والحرام لكسبه. شو الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لبعض الناس المال الذي يطلبون منه وهو لا يحق لهم، فقال إن أحدهم لا يدخل علي ويسألني فأعطيه فيخرج من عندي وهو متأبط النار. قال يا رسول الله لماذا تعطيهم هذا الحرام عليهم، لماذا تعطيهم؟ قال إنهم يأبون علي إلا السؤال ويأبى الله علي البخل. فقال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لهذا الرجل هذا لا يحق له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفع، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم دفع دفع بحق والثاني أخذه بباطل. المهم يعني الدليل دليل استنباطي استنبطه العلماء رحمه الله تعالى من الأدلة. ولما نقول الدليل في بعض الإخوة خاصة بعض الشباب السلفيين لما يقول لك إيش الدليل لا ينتظر أن تقول قال الله تعالى كذا وكذا قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا على نفس الموضوع، لا، قد يكون الدليل في الموضوع نفسه وقد يكون قاعدة شرعية مأخوذة من أدلة عامة، لأن الدليل كلمة الدليل أوسع مما يفهمه بعض الشباب النص اللي هو الآية أو الحديث. أذكر بهذه المناسبة أن الشيخ الألباني رحمه الله سئل عن مسألة فقال له يا شيخ، الشيخ أجاب قال يا شيخ عندك شو الدليل على المسألة؟ في حديث؟ قال إذا تريد حديث على كيفك ما في، على كيفك يعني ما في، لكن حديث عام استنبط منه العلماء قاعدة عامة ومنه حرموا هذا الشيء لأن الله حرمه موجود. عرفت؟ تفضل. صاحب المال حرام. ايه نعم، كما قلت لكم ايها الاخوة الحرام نوعان وهناك من قسمه الى ثلاث اقسام، حرام لذاته وحرام لكسبه وحرام لتعلق حق الغير به. فالحرام لذاته هذا حرام على الكاسب وحرام على الاخذ، حرام على المعطي والمعطى له، مثل ايش؟ الخنزير، الخمر. رجل تزوج امرأة قالت له اعطيني المهر، قال نعم هذا الخنزير هو المهر، قلت هذا ما يجوز لا له ولا لها، هذا حرام لذاته. حرام لكسبه، المال في حد ذاته حلال، يعني الفلوس هذه حلال، ورق اكتسبه من حرام من بيع خمر، فقالت لو أعطيني المهر، قال خذي هذه 1000 درهم. لين جبت 1000 درهم؟ بعت غرشة خمر. تأخذ هي، هو حرام عليه لكن هي عليها حلال. هذا الحرام لتعلق حق الغير به، هذا حرام على المعطي وحرام على الآخذ. أنت تعرف أن فلان أخذ هذا المال من إنسان، غصب أرضا وباعها، فقلت له أعطيني الأجرة اللي اشتغلت لك في المزرعة في مكان آخر، قال خذ، قال لا هذا ثمن الأرض، إذا أخذته ترد إلى صاحبه. عرفتم يا إخوان؟ ثلاث أنواع. الجواب على الميراث، الجواب على الميراث مفهوم من التفصيل، إذا كان اكتسبه من حق غيره يجب على الورثة يردوا المال. مثلا أبوهم أخذ غصب أرضا، هذه الأرض لا يرثونها، يردونها إلى صاحبها. أما إذا كان حرام لكسبه ففي هذه الحالة يأخذون، والأفضل أن يتصدقوا بقدر ما يستطيعون حتى يطيبوا هذا المال، والله أعلم. شيخ تمام الجواز، الجواز يعني في بعض المساجد كانوا يقولون نعم تجوز في المسجد. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الصحابة يصلون في ذلك الوقت ولا ينهاهم، فهذا مستثنى، هذا مستثنى. ورغبهم على صلى ما كتب له، يعني يوم الجمعة تصلي إلى أن يخرج الإمام. قال العلماء جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. تصلي الضحى في هذا الوقت ولا؟ مش ضحى، مش نافلة مطلقة. الضحى ينتهي بالزوال. لا لا، ليس بحديث، هذه قاعدة فقهية. يقطع الصلاة بمعنى يقطع الصلاة لمن كان في المسجد، أما من جاء دخل يصلي تحية المسجد. تكمل. لا لا، يقطع الصلاة ابتداء يعني تبدأها. نعم. الصحابة في وقت عمر، الصحابة وسمعهم كانوا يتكلمون قبل أن يشرع عمر. كان هو يكلمهم. يمتنعون. كان هو يكلمهم. بما يخص الكلام. إيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا جلس على المنبر يوم الجمعة المؤذن يؤذن، كان يسأل بعض الجالسين أمامه عن أحوال المدينة، يسألهم عن الأسعار، كم اللحم اليوم، كم الخروف اليوم، يسألهم حتى يطلع على أحوال المسلمين. وإن كان عمر بن الخطاب كان مطلعا لكن يريد زيادة بيان. لا، ركعتين الإشراق لا يوجد ركعتين إشراق، وإنما ركعتين الضحى. إيه، والعمرة والحج التامتين تامتين. هذه الضحى، الضحى يبدأ بعد طلوع الشمس حوالي قدر رمح، تبدأ صلاة الضحى إلى الزوال. بعض الناس سموها صلاة الإشراق، ويروى عن ابن عباس أنه سماها بذلك، لكن هذا الأثر عن ابن عباس فيه نظر، فيه نظر. نعم، في سنده. بعض العلماء أو بعض أهل العلم يعني صحح هذا الأثر، ومنهم الشيخ بازمون في كتابه التتمات أو النوافل، كذا ما أذكر الآن العنوان، بغية المتطوع في صلاة التطوع، فحسن هذا الأثر وقال هناك صلاة الإشراق. نعم. المخطيب لا يرفع يديه إلا إذا دعا في الاستسقاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في الدعاء إذا دعا في الخطبة، بل كان يشير بإصبعه المسبحة إلى السماء إذا دعا، أما إذا استسقى يرفع يديه. أما المأمومون هل يرفعون أيديهم؟ نعم، يرفعون أيديهم إذا كان الاستسقاء. نعم، في غير الاستسقاء الإمام لا يرفع، فهم لا يرفعون. رأى أحد الصحابة خطيبا يدعو رافعا يديه، فقال قطع الله هاتين اليدين أو قبح الله هاتين اليدين. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا إلا بأن يرفع أصبعه يشير بها إلى السماء. في غير هذا الموضع، في غير الحديث عام، يعني الدعاء في الاستسقاء مد يديك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كثيرا. في غير هذا الموضع لا مانع. بعد الصلاة لا يوجد، لا يوجد رفع اليدين الذي يفعله كثير من المسلمين مع الأسف، هذا لا يوجد فيه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني باختصار النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ويصلي بالمسلمين إماما، ولا مرة واحدة رفع يديه لا وحده ولا جماعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نسي ولا شو؟ نسي؟ بعد إسكان الصلاة. إيه؟ ما يدعو؟ لا. أو يدعو ولا يرفع؟ لا يدعو ولا يرفع. ما يدعو؟ لا. بعد إسكان بعد الصلاة يوجد الأذكار بس، ما في دعاء. لو دعا أحيانا مرة في 10 سنوات مثلا لا مانع. لأن بعد السلام هناك عبادة خاصة، شو هي؟ إيه؟ بعض الناس اللي عندهم شو فيها؟ بعضهم عندهم شو فيها؟ نعم. الدين شو فيها؟ ما فيها شيء، أنا قاعدين نسرق قاعدين ندعو الله ما فيها شيء. لا، احنا ما عندنا هذا. الدين ما فيها شو فيها، الدنيا فيها شو فيها، لأنه في فرق أيها الإخوة بين الدين والتين. التين تريد تأكل تين أبيض، تين أسود، بارد، مربى، كما تشاء، ها والزروقة. أيوة، تين سوري، تين تركي، تين مغربي، يا الله يابس، مجفف، كما تشاء، لكن الدين لا، الدين اتباع، الدين مش دين، في فرق بين الدين والدين، بعض الناس يخلط الدين صير دين، لا، بعض الناس يقول شو فيها؟ ايش فيها؟ ما فيها شيء، قال لا، فيعني حتى الانسان ما يكثر معهم الكلام، نقول له يا اخي انا اسالك سؤال، اسالك سؤال، في الصلاة بين السجدتين في دعاء ولا لا؟ في ذكر تقول ولا لا بين السجدتين؟ اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني واهديني وعافيني وارزقني، صح؟ يجوز نرفع يديك؟ ليش؟ ما ثبت. ما ثبت. بعد السلام ثبت؟ رفع اليدين؟ ما ثبت، كذلك. نفس الشيء. هذا هو. رفع اليدين أيها الإخوة يجوز، رفع اليدين في الدعاء يجوز ويستحب أن ترفع يديك إذا دعوت، لكن خذ قاعدة شرعية، الأماكن التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه دائما ارفع يديك، والأماكن التي ما رفع لا ترفع، وإذا رفعت أحيانا لا مانع، أنا ما نقول يعني ما ترفع يديك كل يوم، لا أرفع. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مر وهو هو وبعض الصحابة على مسجد، مسجد في المدينة في حي من الأحياء، فدخل وصلى ركعتين والصحابة ينتظرونه، فلما سلم رفع يديه ودعا، يجوز هذا. لكن بعد الصلاة دائما دائما الذي يفعله بعض الناس، وبعضهم يعني حتى إمام المسجد يرفع يديه ويدعو اللهم كذا اللهم اللهم خمس صلوات، هذا ليس من السنة، ليس من السنة. هذا فيه في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبالغ في الرفع حتى يعني فعل هكذا، فبعض العلماء فهم أنه إذا دعوت لأن يحفرك من الشر من النار فادعو هكذا. في حديث آخر إذا دعوت للجنة فقل هكذا، وإذا دعوت لكي يحفرك من النار أو من الشر فادعو بظهور قدميك، وإذا ابتهلت أو قلت هللت فبأصبعك، هذا الحديث ضعيف، فهم أخذوا بهذا الحديث هو ضعيف، في الأصل تدعو هكذا، وفي الاستسقاء يجوز أن ترفع وتبالغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ حتى كأنه يدعو هكذا، ولكن هو مبالغة فقط. أي نعم. وإياكم مصلي؟ هو المصلي متوضع إذن؟ أنا أتوضع.